إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من مستمع يقول في رسالته: ذهبت لزيارة قريب لي فوجدته في حال الاحتضار ولم أدري كيف أتصرف، فهل من الممكن عبر برنامجكم الموقر أن نوضح ماذا يفعل من حضر وفاة، وما الذي يستحب للمحتضر أن يفعله؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اتفق الفقهاء على أن الاحتضار هو الإشراف على الموت بظهور علاماته، وللاحتضار علامات كثيرة ذكرها المختصون من العلماء وغيرهم، وقد ذكر العلماء عدة أمور، منها استرخاء القدمين وعجاج الأنف وامتداد جلدة الوجه، ويجب على أحباب المحتضر أن يلازموه، ويستحب أن يليه من أقاربه أحسنهم خلقا وخلقا ودينا وأرفقهم به وأعلمهم بسياسته وأتقاهم لله عز وجل. وعلى من حضر أن يكثر من الشهادتين والاستغفار وذكر الله عز وجل. طب دكتور، ما قولكم في إصرار البعض على تلقين الشهادتين للمحتضر وما قد يمثله ذلك من جهد وعبء على المحتضر؟ لا يجوز لمن حضر مثل هذه الأمور، يعني حال الوفاة، ألا يقول للمحتضر قل لا إله إلا الله، فهو ليس في وعي كامل، ولكن مطلوب أن يردد لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن يردد كلمة التوحيد، وأن يكررها أمامه فقط، وهذا هو المطلوب منه. فالذي ينبغي للمحتضر أن يحسن الظن بالله تعالى، وأن يرجو رحمته ومغفرته. واستدل الفقهاء على هذا بما جاء في سنن ابن ماجه عن سيدنا جابر رضي الله عنهما قال: إن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته يقول وهو قبل موته بثلاث: لا يموتن أحدكم إلا ويحسن ظن بالله تعالى. وجاء أيضا في سنن ابن ماجه من حديث أنس رضي الله عنه أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو يجود بنفسه فقال له: كيف تجدك؟ قال: والله يا رسول الله، إني أرجو الله وأرجو الله عز وجل أن يغفر لي، وإني أخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. واستحب للمحتضر أن يوصي أهله برد الحقوق لأهلها، واستحب له أيضا أن يوصي أهله بعدم ضرب الخدود وشق الجيوب والكلام الذي يغضب الله عز وجل، وأن يوصيهم بالصبر والرضا بقضاء الله وقدر الله عز وجل. هذا وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع إيهاب شاكر من الإسكندرية، يقول في رسالته: أعمل حارس أمن وأقوم بحراسة إحدى المنشآت الهامة، وأحيانا تكون فترة العمل والحراسة أثناء صلاة الجمعة، ولا أستطيع ترك مكان الحراسة والذهاب إلى المسجد، فهل يجوز لي أن أترك صلاة الجمعة أم ماذا أفعل؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الجواب المختصر: نعم، يجوز لك أن تبقى في مكان عملك ولا تذهب لأداء صلاة الجمعة وتترك مهمتك التي كلفت بها، لأن ذلك قد يؤدي إلى تعرض المنشأة للاعتداء عليها. ولكن يجب عليك أن تصلي الظهر بدلا من صلاة الجمعة، ولا بد على من يكلفونك بالعمل أن يراعوا ذلك، فلا يحرمونك من صلاة الجمعة، وذلك بحسن الترتيب والتنسيق مع زملائك في الحراسة. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها أنها راعت ظروف العباد المتنوعة من مرض أو سفر أو عمل ذي أهمية خاصة وغير ذلك مما يتعرض له الأفراد في سعيهم نحو كسب معاشهم، فأعفت هؤلاء من وجوب صلاة الجمعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. كذلك استثنت الشريعة المسافرة والمريض والأعمى إذا لم يجد من يوصله إلى المسجد. وقياسا على ما سبق، فإن الحارس الذي يتولى حراسة منشأة حيوية ومهمة يكون في ظرف يشق عليه أن يترك مكان الحراسة لكي يؤدي صلاة الجمعة، ومن ثم يأخذ حكم أصحاب الأعذار الذين تسقط عنهم الجمعة بسبب ما هم فيه من عذر. إن التيسير على العباد ورفع الحرج والإثم عنهم هو إحدى محاسن هذه الشريعة، وإحدى صور الفضل الإلهي، وإحدى آيات الرحمة التي نطقت بها آيات القرآن الكريم، كما في قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. ونطقت بها كذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قوله: بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. بعض الناس دكتور قد يظن أن أداء الظهر في هذه الحالة يكون أقل ثوابا أو مدعاة للشعور بالإثم والحرج، هل هذا صحيح؟ من أراد أن يحصل الثواب ويحصل على رضا الله تعالى فليلزم حدود الشريعة، بحيث يكون هواه تبعا لها ولا تكون الشريعة تبعا لهواه. وإذا كان الله قد رفع الإثم والحرج عن أصحاب الأعذار فإنما ذلك لأنه يعلم سبحانه وتعالى ضعف العباد وظروفهم، بل يسارع إلى الأخذ بالرخصة مثلما يسارع إلى الأخذ بالعزيمة، اعتقادا منه بأن الأمرين معا يوصلان إلى ثواب الله ومرضاته. نعم إخوة الإيمان، في ختام حلقة اليوم نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم وللزميل محمد عبد الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.